حديث 466 عن ابن عباس رضي الله عنهما كيسة عبد الله قر عباس خدشي بابي رازيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم هنديك في غنبرة صلاة خديلين مر بوري على قبر أدبر قبر كرا منبوذ يمنبوذ بو يذادر بو نلنف قبر الديبو فأمهم إمامة البري صحاب ياكر وصفوا عليه بون ريس السر قبري يعني المقابل قبري راو الصيان وفي غنبر إمامي وان صلاة خديلين وأو ريزبون البشت في غنبري صلاة خديلين.